بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ريثما يجتمع الإخوة، كان قد ورد بعض الأسئلة يوم أمس، إلا أن يكون السائلون ممن لم يحضر بعد. يقول: ما هي المراجع العليا في العقيدة، أي الكتب المطولات في علم العقيدة؟ نريد نبذة عن مستويات كتب ومراجع العقيدة التوحيد المستوى الأول، وهكذا. أما المرجع الأعلى في العقيدة فلا شك أنه كتاب الله عز وجل، القرآن العظيم، هو نبع الاعتقاد ونبع العلوم كلها، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما فيما يبوبه المحدثون تحت عنوان كتاب السنة أو كتاب التوحيد. ثم ما ألفه المتقدمون أيضا، إما على باب الجمع والرواية ككتاب ابن خزيمة إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، وكتاب الدارمي الرد على الجهمية والرد على عثمان، رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، فهذان الكتابان من أحسن الكتب في باب الصفات. وأما من حيث السلم العلمي في دراسة العقيدة، فقد اعتاد أهل هذه البلاد على أن يبدأوا بأربعة كتب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هي الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، ثم بعد ذلك ثلاثة كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية، الواسطية ثم الحموية ثم التدمرية، ثم يفيض الإنسان إلى بقية كتب الاعتقاد، ذات الصفة العامة التي تناقش مجمل اعتقاد السلف كالطحاوية مثلا، أو التي اختصت في موضوعات معينة. يقول: ما هو أقصر طريق لتحقيق التوحيد الكامل؟ لقد سألت عن عظيم، أي الإيمان الكامل، وهل ممكن أن يصل المسلم لدرجات السابقين من العلماء والصديقين والشهداء والصالحين عن طريق تحقيق الإيمان والتوحيد؟ لا شك أن تحقيق التوحيد الكامل لا يبلغه إلا الخلص من عباد الله كأنبياء الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يشرع لعباده شيئا إلا ويمكن من حيث الإمكان العقلي أن يتحقق، وعلى الإنسان أن يسعى في هذا ويحصل ما قدر وما استطاع، وهذا يكون بالمجاهدات. قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من علم ومجاهدة، علم بخطاب الله تعالى لعباده بحيث يفهم عن الله مراده، ومجاهدة في سبيل تحقق ذلك وتمثله، واستعداد للابتلاء، فإن هذه المقامات لا تحصل إلا بالابتلاء، والعبد يسأل الله العافية، لكن ليعلم أنه إن طلب هذا فلا بد من ابتلاء، كما وقع لإبراهيم عليه السلام حين ابتلي بولده وحين ابتلي بالنار وغير ذلك. فعلى الإنسان أن يسعى جاهدا في سبيل تحقيق ذلك مستعينا بالله عز وجل متوكلا عليه. وهذه المقامات: مقام الصديقية لا شك أنه هو الذي يتلو مقام النبيين، وهذه قد لا تحصل إلا لأفراد قلائل على مر العصور، ولكن العبد يسعى، أسأل الله أن يتجاوز. يقول: ما هو توجيه قول أبي بكر رضي الله عنه عن الحسن بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي؟ أنا لا أعرف هذا الأثر هل يصح أم لا، فإن كان إشكال السائل في قوله بأبي فلا بد أولا أن ينظر في ثبوته، فإن قدر ثبوته فلا يقال إلا أنه كلمة جرت على اللسان، والمرجع عند النزاع إلى قول الله وقول رسوله، فلا يجوز الحلف بغير الله تعالى. قال: وإذا قصد بما شاء الله وشئت أو لولا فلان مجرد الإخبار هل يصح؟ لا يصح، هذا لا يصح فيه مجرد الإخبار، لأن النكرة حاصلة في نفس اللفظ حيث عطف بالواو، وهذا يقول المذكور في كتب الشافعية كشروح المنهاج: كراهة الحلف بغير الله كراهة التنزيه، فما مدى قوة هذا القول؟ القول هو ما دل عليه الدليل، وهو أن الحلف بغير الله شرك، وهو شرك أصغر، وإن قصد أنه في درجة من التعظيم مساوية لله فهو شرك أكبر. يقول: ما حكم الحلف بالقرآن؟ نرجو التفصيل في ذلك. الحلف بالقرآن جائز، لأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فإذا حلف بالقرآن فقد حلف بكلام الله عز وجل. ولو قال: أقسم بآيات الله، فإن هذا يحتاج إلى تفصيل. إن قصد بآيات الله الآيات الكونية فهذا لا يحل، وإن قصد الآيات الشرعية فهو جائز، فإن الآيات الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار، فهذا لا يجوز الحلف بها، لا يجوز الحلف بها. فإن قال قائل: أليس الله تعالى يقول والعصر والتين والليل؟ فيقال: لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للعبد أن يقسم إلا بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته. لكن إذا قال: أقصد بآيات الله آيات الله الشرعية، فلا بأس، فلا بأس، لأنها كلامه كما أسلفنا. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين، وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يعني باب حكم ذلك. ومراده أي فقد كفر، مراده أي فقد كفر، يعني من هزل فقد كفر. وقوله شيء هذه نكرة في سياق الشرط، فتدل على العموم، يعني من هزل بأي شيء فيه ذكر الله، والمقصود بما فيه ذكر الله يعني ما فيه ذكر أحكامه الشرعية وما فيه ذكر أحكامه الكونية سبحانه وبحمده، يعني هزل بشيء فيه ذكر أحكام الشرعية، كما لو هزل بالسواك مثلا، أو هزل بمثلا حد من حدود الله قطع يد السارق، أو أحكامه الكونية، كما لو هزل ب يعني شدة الحر وشدة البرد أو غير ذلك من الأمور التي يجزيها الله، هزل بذلك. أو القرآن، يعني ما في كتاب الله عز وجل من آيات، كما يفعل بعض الزنادقة حينما يسمع شيئا من كلام الله عز وجل يعلق على ذلك بتعليق ساخر. أو الرسول، المقصود بالرسول هنا جنس الرسول، يعني سواء كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره. استدل بهذه الآية: ولئن سألتهم، طبعا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الهزل بشيء من ذلك مناف للتوحيد، لا يجتمع في قلب العبد توحيد لله عز وجل وسخرية بما ينمى إلى الله أو كتابه أو رسوله. والآية باب، والآية ولئن سألتهم، ولئن هذه اللام هي لام القسم، سألتهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنيون بذلك هم المنافقون الذين سترد قصتهم في حديث عوف بن مالك. ولئن سألتهم لا يقولن، يعني على سبيل الاعتذار، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني أننا كنا نقطع الطريق بالأحاديث ولم نقصد الهزو والسخرية، يعتذرون بذلك. قل أبالله، هذا رد من الله تعالى عليهم، قل أبالله وآياته ورسوله، هذا الجواب لهم على سبيل التوبيخ. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. إذن مناسبة هذه الآية مناسبة مطابقة للترجمة، فهي تدل على أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو ذكر رسوله أو ذكر كتابه فإنه قد كفر ولا ينفعه هذا الاعتذار. قال عن ابن عمر، ابن عمر هو عبد الله بن عمر الصحابي، ومحمد بن كعب، هو محمد بن كعب بن سليمة القرظي وهو تابعي ثقة، وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ثقة أيضا، وقتادة بن دعامة السدوسي المعروف، هؤلاء الثلاثة من التابعين. دخل حديث بعضهم في بعض، هذه من طريقة بعض الرواة، وهو أنه إذا بلغته الحادثة من عدة مصادر جمع الروايات، وهذا يفعله محمد بن شهاب الزهري رحمه الله في المغازي كثيرا، وبعض المحدثين يخطئ هذه الطريقة ويوجب أن يميز بين رواية كل أحد على حدة، وبعضهم يحتملها. وعلى كل حال في باب الإخباريات الأمر واسع. قال أنه قال رجل نكرة، وقد جاء مسمى في بعض السياقات، أنه قال رجل في غزوة تبوك. غزوة تبوك من آخر الغزوات، كانت في السنة التاسعة من الهجرة في رجب منه. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا، مرادهم بقولهم قرائنا فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، لأن القارئ عندهم هو المشتغل بالعلم والقرآن. هؤلاء يشير إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه. أرغب بطونا، أرغب بطونا يعني أوسع بطونا، يعني لمز لهم بكثرة الأكل، وإنما سم قيل عن يعني عن عنه أنه أوسع بطن لأن الرغبة تستدعي ذلك. أوسع أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أي أنهم نبزوهم بثلاثة أوصاف، وهي الشره في المأكل والكذب في المنطق والجبن عند اللقاء، وهم أولى بهذه الأوصاف، هؤلاء المنافقون أولى بها، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم براء منها، ولهم أضدادها من الصفات الحسنة، فهم أزهد الناس، وهم أصدق الناس، وهم أشجع الناس. فقال له عوف بن مالك أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عوف بن مالك الأشجعي، كذبت، هكذا، ويستحق قائل ذلك الإنكار والجفوة والتغليظ عليه، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذا ليس من الغيبة المحرمة وليس من الوشاية المذمومة، لأن هذا أمر يتعلق بالدين وبالطعن في خيار المسلمين، بخلاف من نقل الكلام على سبيل الإفساد والوقيعة بين الناس. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، الله أكبر، الوحي أسرع، مع أنه كم بين سماء وسماء وكم عدد السماوات، لكن يأتي في لمح البصر. فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل أي المنافق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، ارتحل يعني وضع رحله على ظهر ناقته وركب فوقه وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث، إنما أداة حصر أي لا يعد الأمر أن كان ذلك نوع من قطع الطريق، نخوض ونتحدث حديث الراكب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر راوي الحديث كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسعة هي عبارة عن السير العريض الذي يشد به الرحل من تحت بطن الناقة حتى يثبت، فهو مستمسك به والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي. قال وإن الحجارة تنكب رجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وهو متعلق، فهو في مشيه معه تضرب الحجارة قدم هذا المنافق قدميه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقوله امتثالا لأمر الله عز وجل، لأن الله تعالى قال له قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، أي أنه عامله بجفوة وعدم اكتراث حتى أنه لا يلتفت إليه ولا يزيد على ما أمره الله تعالى بقوله. يعني كما هو بين أن هؤلاء الثلاثة محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، هؤلاء من التابعين، فروايتهم إذن تعتبر مرسلة. وهذه المراسيل قد أخرجها ابن جرير، والحديث رواه أيضا ابن أبي حاتم بإسناد حسن. فهذه الآية السابقة، الآية التي هي ترجمة الكتاب، نستفيد منها فوائد، منها أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ينافي التوحيد. أيضا فيه دليل على أن الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي، يعني فيه دليل على إثبات الكفر العملي، فالله تعالى قد وصمهم بالكفر مع أنهم قالوا قولا، يعني وهذا يدخل في العمل، وإن زعموا بأنهم لم يقصدوا ذلك بقلوبهم، فالكفر كفران، وهذا هو الحق أن الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي، والعملي ينقسم إلى أكبر وأصغر بحسب يعني الحال. يمكن أيضا أن نستدل كذلك من الفوائد البينة وجوب تعظيم الله وآياته ورسوله، وجوب تعظيم الله وآياته ورسوله واحترامها. يمكن أن نستدل من الآية التالية وهي قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، على مسألة اختلف فيها العلماء، وهي يعني هل تقبل توبة المستهزئ بالله تعالى أم لا تقبل، فمنهم من قال لا تقبل، ومنهم من قال تقبل إذا دلت القرائن على ذلك، إذا دلت القرائن على ذلك. والآية تؤيد هذا القول الثاني، لأنه قال إن نعفو عن طائفة منكم، وثبت أن طائفة من هؤلاء الذين خاضوا هذا الخوض حسن حالهم، حتى إن أحدهم ظل يطلب الشهادة حتى قتل يوم اليمامة، وسأل الله تعالى ألا يغسله مغسل ولا يكفنه مكفن، ففقد يوم اليمامة لم يعثر له على أثر من بين جميع الشهداء، فكان حريا إن شاء الله أن يكون ممن دخل في قول الله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم. طيب، وهذا الحديث القصة نستفيد منها أيضا فوائد متعددة، منها خبث المنافقين، خبث المنافقين وما تنطوي عليه نفوسهم وتحينهم للفرص للوقيعة والدسيسة، هذا دأب المنافقين. وفيها أيضا كذلك بيان طبيعة المنافقين من التخلص والتملص والاعتذار واستعمال الأيمان. لما سمي المنافق منافقا؟ من قولهم، يعني أصل مادة النفاق مأخوذة من النافقاء، وذلك أن اليربوع الذي نسميه جربوع، اليربوع يتخذ في جحره نافقة وقاصعة، يتخذ يعني مخرجين، أحدهما النافقة والآخر القاصعة. فإذا أراد أن يصطاده أحد ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الناس؟ ربما بعضكم يعرف هذا، أي بعضهم يضع الطاقية أو الشماغ على فم الجحر ثم يقوم بوخز الأرض هكذا، لأنه يرقق شيئا من سقف بيته اليربوع، بحيث إذا أتي من قبل القاصعة خرج من قبل النافقة، ضربها برأسه فانفتحت وهرب. فالحاذق من الصيادين يغلق الباب الرئيسي، البوابة الرسمية، ثم بعد ذلك يخز بأصبعه إلى أن يقع على هذا الموضع الذي رققه، فيذهب ليخرج مع الباب المعتاد فيمسكه بهذا القماش. فلذلك سمي المنافق منافقا، لأنه إذا أتي من جهة خرج بالتعليلات والأيمان والمعاذير من جهة أخرى، هذا وجه تسميته منافقا. أيضا نستفيد من هذا الحديث أن من استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر، فهو كافر وإن كان مازحا، وإن كان مازحا. وقد اختلف العلماء في حكم من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لا توبة له، لا توبة له ولا يقبل منه. والصحيح أن من سب الله تعالى وعلمنا توبته فإنا نقبل توبته، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أما من سب نبينا صلى الله عليه وسلم فإن وإن علمنا صدق توبته فإنه لا بد من إقامة الحد عليه، لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل أليس رسولنا صلى الله عليه وسلم محل العفو والسماح؟ نقول نعم، لكننا لا نعلم هذا منه، لأن هذا حق له، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين نعلم أنه أسقط حقه عن هذا المعين؟ فلذلك يقام عليه الحد، وإن كان في حقيقة الأمر فيما بينه وبين الله قد تاب، ويكون هذا الحد كفارة له. وقد ألف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في ذلك رسالة حافلة سماها الصارم المسلول على شاتم الرسول، وذكر فيها تفصيلا في هذه المسألة العظيمة. طيب، أيضا نستفيد من القصة ما أشرنا إليه، أن حكاية أقوال المفسدين والمنافقين لولاة الأمر بغرض ردعهم وقطع شرهم وفتنتهم أنها جائزة وليست من النميمة المحرمة، لأن هذا من النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا يقول أن قائل لا لا لا أبلغ، يعني لا أريد أن أكون سبب شر، لا، يقال الشر الذي يترتب على صنيعهم أشد، فالتبليغ عنهم مطلوب. كذلك فيها من الفوائد التغليظ على من استهزأ بالله ورسوله وكتابه، كذلك فضل الصحابة رضوان الله عليهم وذب الله عنهم. وثم فائدة أيضا دقيقة وهي أن من استهزأ بأهل الإيمان لوصف الإيمان فإنه داخل في هذا الوعيد. فإنك لو قارنت بين سبب النزول وبين الآية لم تجد ذكرا للمستهزئ بهم. ماذا قال هذا المنافق؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. أين الاستهزاء بالله؟ أين الاستهزاء برسوله؟ أين الاستهزاء بكتابه؟ ظاهر الكلام أن ليس فيه شيء من ذلك، صح؟ إنما استهزأوا بالقراء، فهم لما استهزأوا بالقراء لوصفهم بالعناية بالكتاب والسنة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، عاد استهزاءهم هذا استهزاء بالله ورسوله وكتابه. أما لو استهزأوا بشخص لوصفه فإن هذا فسق وليس بكفر. لو قالوا مثلا فلان مثلا قصير، أو فلان كذا وكذا، يعني دموه بوصف يتعلق بخلقته وشخصه، أو حتى مثلا بخلقه لا لكونه مثلا من المؤمنين، فإن هذا فسق وليس بكفر. ما هي المسائل؟ قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم، هذه دقيقة. الفرق بين العفو الذي يحبه الله والغلظة، فإن العفو الذي يحبه الله هو العفو المقترن بالمصلحة، ولهذا قال الله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو لا يكون محمودا إلا إذا كان محققا للمصلحة. أما إذا كان العفو مدعاة للتمادي في الباطل فإنه ليس محمودا، لأنه يؤدي إلى الجرأة على حرمات الله وعلى حرمات المسلمين. نعم. قال الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم، أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، وهذا تقدره المصلحة. ما تحس أنه الجو صار حار؟ نعم، يبدو أنه قصرت عليه واجد. طيب، الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتاده: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. طيب، حسبك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: باب قول الله تعالى ولئن أذقناه، اللام لام القسم أيضا، ولئن أذقناه، أذقناه بمعنى آتيناه، ولئن أذقناه رحمة منا. هذه الرحمة قد تكون غنى أو صحة في البدن أو جاها أو غير ذلك. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، الضراء الشدة والبلاء والفقر وغير ذلك من الأمور المستكرهة، لا يقولن هذا لي، لا يقولن هذا لي، يعني مستحق لي، وما أظن الساعة قائمة، يعني تمادى به الأمر حتى أنكر البعث، ولئن رجعت إلى ربي، يعني وفي حال أن رجعت فكأنه بذلك متردد، إن لي عنده للحسنى، يعني زعم أنه محل التكريم في الحالين في الدنيا والآخرة. فقال الله عز وجل: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هذه الترجمة مناسبتها لكتاب التوحيد أن ادعاء الإنسان استحقاقه الكرامة بما يحصل له من النعم أن ذلك مناف للتوحيد، قد يكون منافيا لكماله وقد يكون منافيا للتوحيد الواجب. فإن من الناس من إذا رأى أن الله أوسع عليه في الرزق ظن أن هذا دليل كرامة، ومصداق ذلك في كتاب الله قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، تأمل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لماذا جاءت كلا بعد هاتين المقالتين؟ كلا أي ليس الأمر كما تظنون وتزعمون، ليس الأمر كذلك. كلما وجدت كلا في القرآن معقبة على شيء فإن معناها أن الأمر على خلاف ذلك. كلا أي ليس إعطاؤنا دليلا على الكرامة، وليس منعنا دليلا على الهوان، وإنما دليل الكرامة أن تقابل النعمة بالشكران، وتقابل المحنة بالصبر والسلوان، ودليل الهوان ضد ذلك أن تقابل النعمة بالكفران، وأن تقابل المحنة بالضجر. ولهذا قال كلا. إذن هذا الذي ادعاه هذا الإنسان الذي ابتلاه الله تعالى بالسراء، الذي ابتلاه الله بالسراء بعد الضراء وزعم أن هذا مستحق له من حيث هو وأدى به ذلك إلى إنكار البعث، أن هذا مناف للتوحيد. وبين مجاهد رحمه الله شيئا من تفسير ذلك، قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، يريد قوله ليقولن هذا لي. فسرها مجاهد يعني أن معنى قوله ليقولن هذا لي أي هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني نلته عن جدارة وأهلية ولم يثني بالنعمة على مسديها. وقوله إنما أوتيته على، وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، من القائل؟ قارون. قارون أتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لكنه لم ينتفع بالموعظة وقال إنما أوتيته على علم عندي، يعني ورثته كابرا عن كابر أو بحذقي وكياستي وحسن تدبيري، كما يقول كثير من مثلا التجار أثرياء والناجحين في نظر الدنيا، إذا اتكأ الواحد منهم على أريكته انتفش كالطاووس وقال أنا فعلت وأنا قلت وفعلت، وأخذ يزهو ولا يعني يحيل النعمة إلى الله عز وجل، لا يقول هذا بفضل الله ونعمته. هذا سليمان عليه السلام، انظروا كيف المؤمن لا يستخفه الأشر والبطر. سليمان عليه السلام لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الله، يبي يأتي بالعرش، عرش بلقيس من صنعاء اليمن إلى بيت المقدس، كم يمكن 3000 ميل، في ضحوة قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عجيب عجيب، قبل أن يرتد إليك طرفك، شيء لم تبلغه العلوم الحديثة ولا تكاد. فلما رآه مستقرا عنده، انظر هذا النبي المؤمن رابط الجأش الذي يعرف قدر نفسه وحق ربه، ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي، لما؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر. هكذا ينبغي أيها الإخوة أن يقابل الإنسان النعم، أن لا يستخفه الأشر والبطر، وأن يخشى أن يكون ذلك من قبيل الاستدراج فيحتاط لنفسه، فحينئذ ينقلب الأمر نعمة محققة. قال قتادة في تفسير قول قارون إنما أوتيته على علم عندي، يعني على علم مني بوجوه المكاسب، تماما كما يقول بعض التجار وأصحاب الأموال. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. هذان وجهان، إما أنه يزهو بنفسه و يعني يظهر كياسته وحذقه، وإما أنه يدعي أن له منزلة ومقاما عند الله عز وجل. وهذا معنى قول مجاهد: أتيته على شرف، يعني على شرف عند الله عز وجل. وعلى كل هذه التقديرات فهذا الأمر يدل على انتفاء التوحيد الكامل بل الواجب عن مثل من يقع له ذلك. فنستفيد من هذه الآية وما علق وما فسره بها هؤلاء السلف الكرام: أولا، وجوب شكر نعمة الله والاعتراف بها له وحده سبحانه، وجوب شكر نعمة الله والثناء بها عليه. وفيها الحذر من العجب والغرور، الحذر من العجب والغرور. وفيها في قوله: وما أظن الساعة قائمة، وجوب الإيمان بالبعث. وفيها فائدة لطيفة، وهي أن الشهوات تقود إلى الشبهات. أرجو أن تنتبهوا لهذا المعنى. هذا الرجل ابتداء، يعني حينما وقع عنده شهوة الفخر والمنزلة بقوله: هذا لي، هذا مستحق لي، لم يزل به ذلك حتى شك في البعث. ومثله صاحب الجنتين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، قصة صاحب الجنتين ذكرها الله في سورة الكهف، فإنه قال: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الواقع أيها الإخوان أن الذي ينغمس في الشهوات يدلف إلى باب الشهوات، إلى باب الشبهات، وربما يبلغ درجات من الكفر. أتدرون لماذا؟ لأن هذه الشهوات تتصادم مع ما تقرر عنده سابقا من وجوب طاعة الله والخوف من عقابه والخوف من اليوم الآخر، فهو يريد أن يتصالح مع نفسه ويوجد لنفسه منظومة متناسبة. فحيث أن الإيمان بالبعث يعكر عليه ويزعج عليه هذه الشهوات، فإنه يبحث عن شيء يزيح هذا الشعور ويحمله على عدم التفكير به. وقد حدثني بعض الناس حقيقة عن قوم يعني ولغوا في الشهوات، يقول: وباتوا يناقشون عن البعث، هل صحيح سيكون فيه بعث؟ هل صحيح أنه سيكون فيه كذا؟ وهل هذا حق؟ ما أداهم إلى هذا عافانا الله وإياكم إلا الإغراق في الشهوات. والوصلة بين القضيتين كما كيفت لكم، الوصلة بينهما أن الذي يغرق في الشهوات يحس بتأنيب الضمير لأن فيه بقية إيمان، ويريد أن يتخلص من هذه المزعجات. فكيف يحصل له ذلك؟ بأن يقصي وينفي هذه الأمور السابقة التي استقرت عنده من الإيمان بالبعث، فيشكك بالبعث وأنه قد لا يكون كذلك، لكي يعب من الشهوات عب وينال منها وهو مستريح النفس. فنسأل الله العافية، الشهوات بريد الشبهات. كذلك مما يستفاد من ذلك الخوف من عذاب الله، الخوف من عذاب الله. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، أعاذنا الله وإياكم. لعلي حفظا للوقت يأذن لي القارئ أن أتلو الحديث الذي بعده لطوله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص معروف من به داء جلدي يقدره الناس عليه، والأقرع هو من حتى شعر رأسه تساقط، والأعمى من فقد البصر. فأراد الله أن يبتليهم، أراد الله أن يبتليهم يعني أن يختبرهم بنعمه، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص. طبعا هذا الملك أتى على صورة إنسان، لأنه لو أتى على صورة ملك لما كان بينه وبينه هذا الكلام ولا يعني استنكر صورته، لكن الله سبحانه وتعالى آتى الملائكة قدرة على التشكل بصورة الآدميين كما جرى لمريم فتمثل لها بشرا سويا، وكما الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط على صورة شبان صباح الوجوه، وكما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة أحد أصحابه. فهذا الملك أتى الأبرص أولا فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فعلمنا أن هذا الأبرص يعني كان فيه لون منفر وفيه شيء أيضا ربما من المرض يدعو إلى ابتعاد الناس عنه وخشيتهم من عدواه. قال: فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، يعني أعطي ما تمنى. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، وهذا يدل على أن الراجح أنه رغب في الإبل. فأعطي ناقة عشراء، عشراء يعني في شهرها الأخير على وشك الوضع. وقال: بارك الله لك فيها، دعا له بالبركة. قال: فأت، ثم صرف. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، وكأنه اشتهى البقر. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة، يعني شاة والدة يعني على وشك الولادة. قال: فأنتج هذان، مشكولة عندكم ميت فأنتج، فأنتج ينبغي أن تكون بالرفع فأنتج، لأنها دائما تأتي مبنية للمفعول. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. هذا ببركة دعاء الملك، قال: بارك الله لك فيها. فإذا بها تملأ الوادي، كل منهم له، هذا له قطيع من الغنم وهذا له من الإبل وهذا له من البقر. قال: ثم إنه أتى الأبرص، يعني بعد جولة، في جولة ثانية بعد هذه النعم المغدقة عليه في نفسه وماله، في صورته وهيئته، يعني ليس في صورته وهيئته الملكية، لكن في صورته وهيئته التي أتاه بها أول مرة ليعرفه. فقال: رجل مسكين، رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، يعني الطرق، يعني أنه مسافر ابن سبيل، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، يريد بعير من هذا الوادي. فقال: الحقوق كثيرة. شوف سبحان الله الآدمي كيف قال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ يذكره لعله قد نسي، لكنه قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. كذب، كذب والله، قال: ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وهذا يدل على جواز أن يكون الدعاء معلقا، أن يكون الدعاء معلقا. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه، يعني من النكران. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الجبال. يعني رجل مسكين يعني أنا رجل مسكين، فهو خبر لمبتدأ محذوف. قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، كما قال لصاحبي أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، يعني أحلب لبنها وأشرب منها. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله. يعني أنه شكر الله سبحانه وتعالى وأباح هذا الرجل أن يأخذ ما يشاء دون أن يتعقبه بلوم أو منة. فقال أمسك مالك، أمسك مالك، يعني لا حاجة لي به، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه. هذه القصة الجميلة رواها الإمام البخاري ومسلم، وفيها عبر عظيمة، ومناسبتها يعني لهذا الباب ظاهرة، فإنها تدل على أن من أذاقه الله تعالى رحمة من بعد ضراء مست وقابلها بالكفران فقد أخل بتوحيده، ومن قابلها بالشكران فهو المؤمن الحق الذي كمل توحيده. وهي قصة في الواقع عظيمة وفيها معاني تربوية يطول المقام بذكرها، ولكن نشير إلى شيء منها. وجوب شكر نعمة الله، وجوب شكر نعمة الله في المال. وكيف يكون شكر نعمة الله في المال؟ بأداء حقه من الزكاة الواجبة والإحسان إلى المحتاجين. وفيه أيضا تحريم كفر النعمة، تحريم كفر النعمة، ويكون ذلك بمنع أهل الحقوق. قال ربنا عز وجل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، عياذا بالله، لا يكتفون بالبخل في أنفسهم بل يأمرون غيره. وبإزائهم قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال الله تعالى حاكيا عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلا شك أن سخاوة اليد في البذل دليل على كرم النفس ودليل على شكر المنعم سبحانه وبحمده. والآثار والنصوص في فضل النفقة في سبيل الله عز وجل أكثر من أن تحصر، وهي معلومة لديكم، لكن يهمنا ما يتعلق بهذا الجانب فيما يتعلق بالتوحيد. أيضا يستفاد من هذه الحادثة جواز التحديث عن بني إسرائيل، وهذه المسألة قد صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن ما المراد بقوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ هل المراد إن الإنسان يفعل كما يفعل الآن أصحاب الروايات والقصاص أنه يفتعل القصة؟ لا، المقصود أن يروي ما بلغه عن بني إسرائيل فلا حرج عليه في ذلك. والإسرائيليات على ثلاثة أنواع. الإسرائيليات وهي المقصود بها الأخبار المأثورة عن كتب أهل الكتاب، ليس عن اليهود فقط. إذا قيل إسرائيليات فالمقصود بها عن بني إسرائيل عموما، وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى ليس اليهود فقط. فالإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد له شرعنا أو ما شهد له كتابنا، فهذا نصدقه. القسم الثاني ما كذبه كتابنا، فهذا نرده. القسم الثالث ما ليس في كتابنا تصديق له ولا تكذيب، فهذا لا حرج في التحديث به. أما القسم الأول وهو ما شهد له كتابنا فهو ما بقي محفوظا في كتبهم، كما مر بنا آنفا قريبا قصة الحبر من بني إسرائيل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا. مر بنا سيأتي إيه طيب، مر بنا في دورة الأسبوع الماضي إذن. فمثل هذا مما بقي من الحق في كتبهم، ومن أوضح ذلك مثلا ما يوجد في كتبهم مثلا في سفر التكوين وفي سفر الخروج من ذكر إغراق البشر وإن جاء الله عز وجل نوح ومن معه، ومن ذكر إغراق فرعون ونجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل. هذا مما يشهد له كتابنا، وإن كان لا يلزم أن نقول بجميع التفاصيل الموجودة عندهم. وأما ما جاء كتابنا بتكذيبه فمثل دعواهم أن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة، أو ما زعموه في حق أنبيائهم كقولهم، وهذا شيء رأيته وقرأته بعيني رأسي، أن لوطا عليه السلام شرب الخمر وزنى بابنتيه، قبحهم الله وحاش نبي الله عز وجل عن هذه الشنائع، وقولهم في سليمان إنه اتخذ صنما، وغير ذلك من تطاول بني إسرائيل على أنبياء الله عز وجل. فهذا نرده ونكذبه ونعلم أنه من التحريف الذي أحدثوه في كتبهم. وأما ما سوى ذلك مما ليس في كتابنا ما يرده ولا ما يشهد له، فقد وسع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب، وفيه سنة الابتلاء، سنة الابتلاء يعني أن الله عز وجل يبتلي عباده، وينبغي للمؤمن اليقظ أن يكون مستعدا دوما، أن يكون مستعدا دوما، وإذا أحدث الله له نعمة فلينظر إليها بعين الابتلاء ليقابلها بالشكر، وإذا أوقع الله تعالى عليه محنة فليعلم أن هذا من الابتلاء وأن يقابلها بالصبر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي صهيب عاجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الله أكبر، حال المؤمن خير كله. ولهذا جاء في صحيح مسلم لا يقضي الله على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. شوف، أي قضاء يقضيه الله على المؤمن لا بد أن يكون خيرا له. لما؟ لأنه يقابل المحن بالصبر ويقابل النعم بالشكر، فتنقلب المحنة منحة وتنقلب الفتنة نعمة، وهكذا. طيب، فيه أيضا جواز قول بالله ثم بك، فهذا العطف لأنه بثم صار جائزا، لأن ثم تفيد الترتيب. وفيه ما ذكرنا أيضا من جواز الدعاء المعلق إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وربما يحتاج إليه في بعض الأحوال إذا كان الإنسان في شك وتردد من قول القائل. طيب، وفيها فوائد أخرى يطول المقام بذكرها. المسائل، قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة طبعا معناها معنى لا يقولن هذا لي تقدم في قول مجاهد وغيره. نعم، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، كذلك تقدم. نعم، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. نعم، وهذه القصة الحقيقة لو توفر عليها طالب علم واستنبط ما فيها من الفوائد لخرج بمادة حسنة، ولو أيضا حشد لها من الشواهد والوقائع لحصل في هذا نفع كثير، فليت أن أحدكم يفعل هذا. ثم قال المصنف: ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه. ما الذي عندك؟ لتطيعان تطيعني، قال في بعض النسخ لا تعطيني، هل هي لا تطيعانني أو لا تطيعنني؟ لا تطيعانني، قال في بعض النسخ لا تطيعنني بتشديد النون. أي في الحاشية عندك شيء؟ لا تطيعنني، لا تطيعنني. طيب أقرأها بالتشديد شيء؟ إذن هما نسختان. نعم أحسن الله عليكم. لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم هذا الباب باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. الواقع أنه يحتاج إلى قراءة ما قبلها، وهو قول الله تعالى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. من نفس واحدة، قيل أن المقصود بالنفس الواحدة هي نفس آدم عليه السلام، هي النفس الواحدة كما قال ذلك في مواضع أخرى، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وهذا السكون أمر لا يخفى، فإن يعني الزوج يسكن إلى زوجته والزوجة تسكن إلى زوجها، كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. و جعل منها زوجها، وذلك أن آدم عليه السلام لما أراد الله أن يجعل له زوجة ألقى عليه النوم فنام نومة، فخلق الله تعالى من ضلعه الأيسر القصير زوجه حواء، فاستيقظ فإذا هي إلى جواره. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله أكبر، من هذين الزوجين وجدت هذه البشرية التي تبلغ الآن أكثر من 6 مليارات. كان البدء بآدم ثم زوجه حواء ثم بعد ذلك كثرت البشرية، أمر عجيب. ويمكن أن يقال من نفس واحدة يعني من جنس واحد، فآدم وحواء بمجموعهما من جنس واحد، من جنس واحد. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. هذا من أدب القرآن في الكناية عن الجماع، قال فلما تغشاها، وذلك أن الرجل يعلو المرأة فيسمى هذا تغشية، كما قال الله تعالى والليل إذا يغشى يعني يغطي. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وهذا الحمل الخفيف هو أشهر الحمل الأولى، فلا تكاد تشعر به المرأة، حملت حملا خفيفا فمرت به، لم يعني لم يكن شديدا عليها فمرت به. فلما أثقلت، وهذا يكون في أشهر الحمل الأخيرة، وصار متشوفين لهذا الولد دعوا الله ربهما، يعني كل من الزوج والزوجة دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لأنهما كانا يخشيان أن يخرج ميتا أو مشوها أو غير ذلك، فقال لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، يعني نشكرك ونعبدك على هذه النعمة. فماذا كان؟ نأتي إلى ترجمة الباب. قال فلما آتاهما صالحا، أي حصل ما تمنيا وسأل ودعوا. فلما آتاهما صالحا، ما المراد بقوله صالحا؟ هل المراد صلاح البدن أو صلاح الدين؟ الظاهر صلاح البدن، لأنه لا يتبين لهما صلاح الدين بمجرد الولادة، أليس كذلك؟ فحينما قال لئن آتيتنا صالحا، مرادهما بذلك صلاح البنية والجسد بأن يكون حيا ولا يكون مشوها وغير ذلك. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، سبحان الله. وهذا من يعني أقبح ما يكون، أن يقابل هذه النعمة بعد ضرب الوعود المغلظة بالشكر أن يجعل له شركاء فيما آتاهما. فتعالى الله عما يشركون، فتعالى الله عما يشركون. لاحظوا أنه قال عما يشركون ولم يقل عما يشركان. هاتان الآيتان حينما نقرأهما لا نجد فيهما دليلا صريحا على أنهما تتعلقان قطعا بآدم وحواء. صحيح أنه قال في أول الآية خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، هذا بما يكون جنس بني آدم على وجه العموم. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، فليست في الآية دليل صريح على أنها تتعلق بآدم وحواء على وجه الخصوص، لكن الحديث الذي ساقه بعد ذلك يعين أن المراد آدم وحواء. وهذا الحديث قد رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، إلا أنه ضعيف وفيه نكارة في متنه. وقد حاول بعض أهل العلم تصحيحه وإثباته من طرق يعني رأوا أنها تتعاضد، لكن الصحيح أنه ليس صحيح، أن هذا الحديث ليس صحيحا. ولا ينبغي أن تحملنا غيرتنا على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أن نفترض فيه العصمة وأنه لا يتضمن ما يستدرك. لا ريب أن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب حق في أبوابه ومسائله ومقاصده، لا نستريب في هذا، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون كل دليل أورده صحيحة، فإن العلماء لم يزالوا يحتملون الأحاديث الحسنة والصحيحة ويرون الضعيفة ويستدرك بعضهم على بعض. وربما يعني حملت الغيرة بعض طلبة العلم على أن يصحح جميع ما في كتاب التوحيد، ولكن العصمة لا تكون إلا لكتاب الله تعالى. وهذا الحديث في الواقع حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف في سنده، والكلام فيه يطول، ولولا ضيق الوقت وشح يعني ما بقي من الأيام لا ذكرنا كلام العلماء في من الناحية الحديثية. وكذلك فيه نكارة في متنه سنبينها. ابن كثير رحمه الله، وارجعوا إلى كلامه، قال كلاما حسنا في هذه الآية، وقال عن هذا الحديث أو عن هذه القصة كأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، كأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. وقال أيضا لما ذكر هذه الروايات وذكر قول الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية، الحسن البصري رحمه الله فسر هذه الآية فتعالى الله عما جعل له شركاء فيما آتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، أي أن الحسن رحمه الله برأ آدم من هذه القصة ونسبها إلى بعض المشركين من ذريته. قال ابن كثير بعد ذلك أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري، وأن المراد المشركون من ذريته أو كلاما نحو هذا. فابن كثير رحمه الله رد هذه القصة، وردها كذلك ابن حزم بكلام قوي، قال عنها إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة، وضعها من لا دين له ولا حياء. ولا يخفاكم أن ابن حزم رحمه الله يقال عنه منجنيق العلماء، ويقال سيف الحجاج ولسان ابن حزم. فسنتناول هذه القصة، لكن أحببت بين يديها أن أبين لكم أنه لا يعول عليها، وسنذكر ما فيها أيضا من علل في متنها. قال ابن حزم، وابن حزم هو عالم الأندلس وهو إمام الظاهرية في زمانه، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، وهو من أهل قرطبة، وكان له عناية بالسنة بالغة، إلا أنه في باب الاعتقادات في بعض الأبواب لا سيما الصفات ليس على السنة المحضة. قال ابن حزم اتفقوا، مراده بذلك العلماء، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. هذه حكاية الاتفاق ذكرها في مراتب الإجماع، في كتابه مراتب الإجماع، فكأنه يرى ذلك إجماعا. ولا شك أن كل اسم معبد لغير الله لا يجوز التعبيد به، كعبد عمرو وعبد الكعبة وعبد المسيح وعبد الحسين وعبد علي وغير ذلك، بل الواقع حتى عبد المطلب لا يجوز، حتى عبد المطلب، وإن كان قد قال رحمه الله حاشا عبد المطلب. والذين استثنوا عبد المطلب، لماذا استثنوا عبد المطلب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم نسبته إلى عبد المطلب، فيقال هذا ليس دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إخبارا ولم يقله تقريرا وإنشاء، فلا يكون في ذلك دليل على جواز التسمية بعبد المطلب، فعبد المطلب كغيره لا يجوز التعبيد لغير الله. وأيضا لأن عبد المطلب من سوغه من العلماء قالوا لأنه لم يلاحظ فيه العبودية التي لا تكون إلا لله، وإنما لوحظ فيه عبودية الرق. من هو عبد المطلب؟ شيبة الحمد. جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شيبة، وكان أبوه هاشم وعمه المطلب، فكان أبوه هاشم قد تزوج امرأة من بني عبد النجار فولدت له شيبة، ونشأ بين أخواله في بني عبد النجار في يثرب كما كانت تسمى ذلك الوقت، ونشأ بينهم وشب، ثم أتى به عمه المطلب واحتمله إلى مكة، فدخل مكة مع عمه وكان كأن السفر قد سود وجهه، فظنوه عبد الله فقالوا عبد المطلب، فعلق عليه هذا الوصف، يعني مرادهم بذلك عبد الرق وليس العبودية. ولكن نقول القاعدة أنه لا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل، وهذا هو مناسبة هذا الكتاب، هذا الباب لكتاب التوحيد، أن تعبيد الأولاد لغير الله عز وجل شرك، أنه شرك في الطاعة وكفر بالنعمة، هكذا قال العلماء، أن تعبيد الأولاد لغير الله تعالى في التسمية شرك في الطاعة وكفر للنعمة. أظن أنه ينبغي علينا أن نتوقف ونعاود إن شاء الله تعالى بعد 10 دقائق إن شاء الله.